يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأخذ من اللحية أو تقصيرها هل يعد من المعاصي؟ نعم، اللحية لا يؤخذ منها، تترك كما هي، ترسل وتكرم وتعتى ولا يتعرض لها، عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحية وفي الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعتائها وإرسالها وإكرامها وتوفيرها وعدم أخذ شيء منها. نعم.